السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زال الكلام لذلك موصولا عن عقوبة المحاربين وقطاع الطرق، وهو الفصل الثاني من القسم الثاني من وظائف ولي الأمر، وهي الحدود والحقوق. وتقدم في الباب الأول الكلام عن حدود الله وحقوقه، ثم الفصل الأول في التعريف بحدود الله، ثم الكلام على عقوبة المحاربين وقطاع الطرق، وانتهينا من قوله كما يقطع إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون أعوان له وردء له، إلى آخر ما قال. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له، فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وإن الردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، ولأن المباشر إذ إنما تمكن من قتله بقوة الرد ومعانته ومعونته. قال والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قاعديه، يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفلا. تنفل عنه نفلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم عليه. نعم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا بين حكم قاطع الطريق، متى يقتل ومتى يصلب ومتى ينفى، فعرض لمسألة وهي إذا كانوا هؤلاء جماعة وليسوا أفرادا وواحد منهم باشر القتل، يعني واحد منهم فقط هو الذي قتل والباقون لم يباشروا القتل، فما حكم الباقين؟ هل يقتلون بهذا الواحد فتقتل الجماعة بالواحد، أم أن الذي قتل هو الذي يقتل؟ وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا إن الجماعة إذا قتلوا واحدا فإنهم يقتلون به، إذا قتلت الجماعة واحدا فإنهم يقتلون به. وأما الظاهرية وهي رواية عن الإمام أحمد فقالوا لا تقتل الجماعة بالواحد. أما جمهور العلماء فاحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم امرئ مؤمن لكبهم الله جميعا في النار. والشاهد أن الله عز وجل يعاقب هؤلاء جميعا في الآخرة، فمن باب أولى أن يعاقبوا جميعا في الدنيا. إذا كانت العقوبة في الآخرة لهم جميعا فعقوبتهم في الدنيا كذلك أيضا. احتجوا كذلك بأن عمر رضي الله عنه قتل 7 في غلام قتله واحد منهم وتمالأوا على قتله، فقال لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتله لقتلتهم به. فهذه أدلة الجمهور. الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم امرئ مؤمن أكبهم الله تبارك وتعالى في النار. وكذلك قضاء عمر رضي الله عنه في 7 قتلوا غلاما فقتلهم به. واحتجوا كذلك بالنظر الصحيح فقالوا لو كانت الجماعة لا تقتل بالواحد لكان ذلك سببا في إهدار الدماء، فإذا أراد الناس أن يقتلوا واحدا جاءوا بجماعة وقتلوه وبالتالي لا يقتلون به فيكون ذلك سببا في إهدار الدماء وينتشر البغي والفساد في الأرض. أما الظاهرية فاحتجوا بآية القصاص أن الله عز وجل قال في آية القصاص كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قالوا ففي الآية شرط المساواة والمماثلة، ولا مساواة بين الواحد والجماعة، كما استدلوا كذلك بقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف الآية. والجمهور أجابوا على حجة الظاهرية بأن المراد من آية القصاص بيان أن من قتل يقتل، ردا على العرب التي كانت تبغي، بمعنى كانت العرب في الجاهلية إذا قتل لهم قتيل فإنهم يقتلون به من شاء من قبيلة القاتل. فبين الله عز وجل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وأن من قتل يقتل. وقال ابن العربي رحمه الله إن مراعاة القواعد أولى من مراعاة الألفاظ، مراعاة القواعد أولى من مراعاة الألفاظ. إذا كان القصاص من القاتل شرع لمنع الفساد والبغي وهدار الدماء، فالنظر الصحيح يبين أن الجماعة تقتل بالواحد. وعلى هذا أراد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن يبين هذا المعنى، فذكر رحمه الله في هذه السطور أن الجماعة المحاربين إذا قتلوا واحدا فإنهم يقتلون جميعا به، وبين مذهب الجمهور على أن البدء والمباشر سواء، أي الذي يحمي هؤلاء كالذي يباشر القتل. ثم ذكر عن الخلفاء الراشدين أنهم قتلوا ربيئة المحاربين، والربيئة هو الذي يستطلع من مكان بعيد حال الجند إذا أقبلوا أو حال الناس، والذي يسميه الناس في زمننا هذا المطرقي. فهذا الربيئة قتله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، فكان ذلك دليلا لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وكعادته في الاستطراد تطرق لمسألة أخرى ليبين أن الجماعة إذا تعاونت على البر فلكل نصيب من هذا البر، كما إذا تعاونوا على الإثم فلكل نصيب من هذا الإثم. فذكر مسألة اشتراك الجيش في الغنيمة، وإن لم يباشر الجيش جميعا القتال بأن باشرت مجموعة من الجيش القتال فغنمت، فهل تختص بهم الغنيمة أو أن الغنيمة الجيش كله؟ فبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن القول الأرجح أن الغنيمة للجيش كله، لأنهم ما قاتلوا ولا ظفروا بعدوهم ولا أخذوا هذه الغنيمة إلا بقوة الجيش وبمعاونة الجيش وبمظاهرة الجيش، فلذلك كان لهم من الغنيمة كما لهؤلاء منها. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذن هنا الرضيئة والمقاتل من قطاع الطرق سواء. قال: والرضيئة الذي قال شيخ الإسلام هو الذي يخبر بأنه جاء أحد هو أيضا منهم يضمن كما يضمنون ويعاقب كما يعاقبون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. أخرجه في الصحيحين. نعم. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعدما بين حكم الجيش المسلم الذي يغنم بعضه غنيمة فينال الكل منها، قال: كذلك المقتتلون على الباطل. إذا كانوا جماعة يقاتلون لا لإعلاء كلمة الله، وإنما يقاتلون بغيا وعدوانا، يقاتلون لأجل عصبية أو لأجل جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، فيقول: هما ظالمتان. يعني دول أيضا في أداء الظالمين. ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث يستدل به على المؤاخذة بأعمال القلوب، إذا كان هذا العمل قد بلغ درجة العزيمة. يعني الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. كيف تجمع بين هذا وذاك؟ هذا الآن هم بسيئة لكنه لم يعملها. نقول: هناك فرق بين الهم وهو مجرد الخاطر الذي يخطر على البال، وبين تحول هذا الهم إلى إرادة وعزيمة لولا وجود مانع خارجي لتحولت إلى فعل. فالذي منع هذا من قتل صاحبه هو أن صاحبه كان أسرع في قتله، إنما هو كان حريصا على قتله. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وهذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي، حب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا عمل قلبي. فالإنسان أحيانا يؤاخذ وأحيانا لا يؤاخذ، فإذا وصل العمل إلى مرحلة العزيمة والإرادة والمانع هو الذي منع، فعندئذ يعاقب الإنسان كما في هذا الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. وفي ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. قال: وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال: تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. نعم، تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: نعم. حد نظر هي رديت مش عايزينها، احنا لسه بادئين بعد الاجازه. قال الشارح: هنا سؤال، لماذا تحسم يد اليمنى مع الرجل اليسرى؟ قال: لئلا يكون الخلل كله في جانب واحد. المسألة الثانية. انتظر. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين الحكم فيما أتلف من الأموال إذا كان القتال على البغي والعصبية والحمية الجاهلية، فقال إن العلماء يقولون كل طائفة تضمن ما أتلفته للطائفة الأخرى، يقول من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل. يعني إذا قتل قتيل فعلى الطائفة الأخرى دية هذا القتيل، وإن لم نعلم من الذي باشر القتل، لأن الطائفة كالواحد الآن أنهم امتنع بعضهم ببعض. وكذلك إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا، ومثل ذلك بما يفعله الأعراب الجفاة، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء. ثم ذكر الشارح رحمه الله مسائل. قال: المسألة الأولى، لماذا اختيرت اليد اليمنى دون اليسرى؟ لماذا اختيرت اليد اليمنى دون اليد اليسرى؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. يقول: لأنها هي التي تبطش غالبا، وهي المعتمد عليها. يعني اليد اليمنى في الغالب هي اليد التي يباشر الإنسان بها أعماله ويمارس بها حاجياته وحاجاته في الحياة الدنيا، ولذلك تجدها أقوى من اليسرى في الغالب. اليسرى تبقى أضعف من اليمنى. لماذا؟ لأن اليمنى كثيرة الاستعمال، وهي التي يعطي بها أو يعطى بها ويؤخذ، وهي أشهر من اليسرى في الاستعمال. ولماذا اختيرت الرجل اليسرى دون اليمنى؟ لماذا لم يقل العلماء تقطع اليمنى مع اليسرى بجنب؟ قال: لئلا يكون الخلل كله في جانب واحد. يعني هذا أيضا من رحمة الإسلام، هذا من رحمة الإسلام. ومع أنك لو سألت الأطباء لرأيت شيئا آخر لا ندركه نحن، يقول: يعني هذا ما يبدو لي، لكن ربما أنت لو سألت الأطباء يكون عندهم تفسيرات أخرى لا تصل عقولنا إليها. ثم ذكر المسألة الثانية، أنها تحسم يده ورجله بالزيت المغلي. يعني عندما يقطع يكون هناك زيت مغلي فيغمس طرف اليد حتى تنكمش العروق فلا يخرج الدم، وهو سوف يتألم، لكن تألمه أهون من موته. يقول: وفي وقتنا الحاضر يوجد أشياء أخرى لإيقاف الدم، فهل نستعملها أو نقول كما قال العلماء؟ قال: بل نستعملها. هذا هو يعني سعة الأفق عند فقهائنا، يعني فيش جمود على النص أو على كلام العلماء، لأن العبرة من حسم اليد بالزيت المغلي وإيقاف النزيف الذي ينزف من العروق. فإذا تمكن الناس من اختراع طريقة أسهل وأيسر فإنه يؤخذ به. لأن هنا حسم اليد بالزيت هل هي عقوبة ولا لمصلحة هذا الباغي لمصلحته؟ نحن نريد أن نستبقي على حياته لا بعقوبته، فهنا انتهت العقوبة، وما يأتي بعد ذلك هو لمصلحته. فلذلك إن وجدت طريقة أخرى يقول نستعملها، يقول بل نستعملها ولا بد، لأن العلماء رحمهم الله ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم وليس عندهم سواها. أما الآن فهناك أساليب كثيرة بدون هذا التألم. نعم. عمل في الحشية قال ولا يجوز رد يد السارق بعد قطعه. طيب أكمل بس، احنا أول كلمة شيء خلصت المسائل انت؟ لسه المسألة الثالثة. لسه المسألة الثالثة. طيب تفضل. قال المسألة الثالثة، هل يمكن أن نبنج هذا الرجل عند قطع يده ورجله أو نقول لا نبنجه ليذوق الألم؟ قال يبنج إلا في القصاص. في القصاص لا يبنج، لأنه لو بنج في القصاص فإن في هذا هضم لحق المعتدى عليه. انتهى كلام. المسألة الثالثة، هل يمكن أن نبنج هذا الرجل عند قطع يده ورجله، يعني نعطيه بنج حتى لا يتألم، أو نقول لا نبنجه ليذوق الألم ويفقد العضو؟ الجواب يقول يبنج إلا في القصاص، يبنج إلا في القصاص، في القصاص لا يبنج، ولو بنج في القصاص كان في ذلك هضم لحق المعتدى عليه. يعني يقول لا بأس نحن نعطيه بنجا إذا أردنا أن نقطع هذا العضو، لأن هذا العضو إنما نقطعه عقوبة لهذا المعتدي، ولا يهمنا إذا كان سيتألم أو لا يتألم، إنما هي عقوبة وردع لمن يكون يفكر في مثل هذه الجريمة. تزجر من تسول له نفسه أن يكون كهذا المعتدي. لكن في القصاص الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلو بنج في القصاص يكون ده هضم إيه؟ لحق المعتدي عليه. يعني أنت لما فعلت ذلك في هذا الرجل أنت لم تبنجه، ولكن مثلا طعنته بالسكين أو بالسيف وتألم، فلذلك ينبغي أن تتألم أنت كذلك. نعم انتهت المسائل. المسألة الرابعة، لو أمكن أن نرد اليد بعد قطعها أو الرجل بعد قطعها، لو في طب الحديث أمكن أن نأخذ هذه الرجل وهي حديثة العهد بالقطع وما زالت العروق تنبض فيها، قلنا خلاص قطعت، طيب ممكن نعمل له عملية ونوصل القدم بالجسد مرة أخرى أو اليد، هل هذا يجوز أو لا؟ قال الشيخ رحمه الله لا يحل إرجاعها، لأن المقصود إيه؟ التنكيل، لأن المقصود التنكيل به. ثم إن اليد تقطع من الكف والرجل من مفصل العقب من القدم، والعقب يبقى، وقبل ذلك بينا هذا في كلام الشيخ لماذا يبقى العقب، حتى لا يختل توازنه، حتى لا يختل توازنه. المسألة الخامسة، من قطعت يده لا يمكن من إرجاعها، فهل يمكن من تركيب يد صناعية؟ ممكن نركب له يد صناعية؟ الجواب نعم يجوز. الصناعية ليست يدهم، وهناك فرق بينهما وإن تشابهت في المنظر، لأنها لا تحس ولا تتحرك، والإنسان البصير يعرف أنها صناعية. مسألة، إذا كان لا يمكن القصاص بين الجاني والمجن عليه، كما لو قطعت امرأة ذكر رجل، فالقصاص هنا متعذر؟ الجواب يشترط في القصاص المماثلة في الاسم والموضع، لا بد من هذا، هذا فرج وهذا ذكر، ولهذا لا يكفي إصبع بإصبع، لا بد من المماثلة في الاسم والموضع، فتقطع الخنصر بالخنصر ولا نقطع الخنصر بالبنصر، ولا بنصر بخنصر، ولا تقطع يد يمنى بيد يسرى، ولا بالعكس. فيه الدية إذا تدفع المرأة الدية. يعني هذه مسألة قالها الشيخ رحمه الله استطرادا أو جاءت كفائدة، ويتكلم عن مسألة القصاص. يبقى الحاصل مما تقدم من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الجماعة من المحاربين تقتل بالواحد، والأدلة على ذلك كثيرة. أن المقتتلين إذا كانوا أهل بغي فإن كل طائفة تضمن للأخرى ما أتلفته من أموال وأنفس، كذلك من أخذ المال فقط فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. يعني إذا كانوا جماعة بنعمل إيه فيهم؟ لا نقتلهم لأنهم الآن ما قتلوا، وإنما نقطع يد كل واحد ورجله، نقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. والحكمة من ذلك هو ألا يختل توازنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد ينسى. قال: وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. نعم. يعني الشيخ أيضا شيخ الإسلام تيمية يبين أن قطع اليد والرجل هذه أزجر، أو قد تكون أزجر للناس وأردع من إيه؟ من القتل. قد تكون أزجر للناس من إيه؟ من القتل. يقول: الناس عندما يرون هذا الرجل يأتي ويذهب ويجيء ويروح وهو على هذه الحال يتذكرون جريمة هذا الرجل، فمن سولت له نفسه تذكر أمامي نموذج من العقوبة فيرتدع. يقول لذلك بعض الناس اللي عندهم كرامة يقول لك اقتلني وما تعملش فيها كده، فنقول له لا مش هنقتلك، احنا هنقطع ايدك ورجلك عشان تذل بين الناس، ويكون هذا رضعا لغيرك وزجرا لمن هم على شاكلتك. كذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ان الحكمة في ذلك هذا. نعم. قال: وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا أو تركوا الحرابة فإنهم ينفون، فقيل نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد، وقيل هو حبسهم، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا هو الصواب، لأنه قد يرى أن قتلهم أولى من تشريدهم في البلاد، لأن تشريدهم في البلاد قد يزيدهم شرا. قال رحمه الله تعالى: والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أروح أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفاطه وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. قال: وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراه. نعم. الناس. نعم ننتظر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والقتل المشروع، قتل المشروع في عقوبة من؟ المحاربين، وليس في عقوبة من يستحق القتل قصاصا. فيقول: القتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أروح أنواع القتل، أروح من الراحة، يعني هذا يريح هذا الرجل الذي سيقتل. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة، هل يجوز في القصاص القتل بغير السيف كما الآن بعض الدول يقتلون بالكهرباء وبالصعق؟ قال: الجواب يفعل بالقاتل كما فعل، إن كان قتل بالصعق قتلناه بالصعق، وإن قتل بالتمثيل مثلنا به، وإن قتل بحجر قتلناه بحجر، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين لأنه رد رأس الجارية بين حجرين، والمرتد يقتل بالسيف لأن هذا ليس قصاصا. يعني كأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول القتل بالسيف إنما يكون في غير القصاص، إنما يكون في غير القصاص، ويذهب إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن القتل في القصاص إنما يكون على الصفة التي قتل بها القاتل المقتول. هذا رأي جمهور العلماء، رأي جمهور العلماء على أن القصاص في القتل يكون على الصفة التي قتل بها القاتل المقتول. فإذا قتله صعقا بالكهرباء نصعقه بالكهرباء، إذا قتله حرقا نقتله حرقا، إذا قتله طعنا بالسيف أو بالسكين نقتله طعنا بالسيف والسكين، هكذا. فالجمهور يستدلون بقصة الجارية التي قتلها اليهودي بأن رد رأسها بين حجرين، يعني جاب رأسها وضربه بحجرين كذا حتى قتلت، ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله ويروي عن الإمام أحمد فقال: لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. يقول: القصاص يكون بالسيف، ويستدل بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستدل كذلك بما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني إن كنتم ستقتلون من يستحق القتل فأحسنوا قتلته. والإحسان إلى القاتل في هذه الحال أن يقتل بالسيف ولا يقتل بالرد بين حجرين مثلا بالسيف، لأنه أروح أنواع القتل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقالوا إن المقصود هو إتلاف النفس، قالوا المقصود هو إتلاف النفس، ولذلك إذا أتلفناها بالسيف وكان السيف هو أروح أنواع القتل فإننا قد فعلنا ما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. وقعت مناظرة بين القاسم بن نعم وشريك بن عبد الله النخعي القاضي عند بعض السلاطين، قال القاسم: ما تقولون في رجل رمى رجلا بسهم فقتله؟ فقال شريك بن عبد الله القاضي: نرميه بسهم كما رمى. فقال له القاسم بن نعم: أرأيت إن رميناه بسهم فلم يقتل من أول رمية؟ قال: نرميه بالثاني والثالث. قال له: إذن تتخذون هذا الرجل غرضا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحي غرضا. قال له: تبدأ كده كأنك بقى هتجيبه زي ما توقف حمامة وتقعد تنشن عليها وهي حية، وفي نهي عن ذلك، فأنت كده بتفعل بهذا الرجل. وذلك قالوا أنه هو لابد أنه لو حرق أنه سيزيد عن تحريق الذي حرق رجلا فقتله بالحرق، ومن مثل بآخر إذا جاء يمثل به سيزيد، فيكون هذا من العدوان. فالمسألة فيها خلاف كما سمعنا، وأقرب الأقوال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. ومنهم من قال بل يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون، بل يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان، أي أوجب الإحسان. ويحتمل أن يكون المراد بالإحسان هنا مطلق الترك، ولكن يقال الإحسان نوعان: إحسان بقدر الواجب فهذا واجب، وإحسان جائز فهذا ليس بواجب. يقول: ويحتمل أن يكون المراد بالكتابة هنا الشرع، مطلق الشرع، إن الله كتب الإحسان يعني شرع الإحسان، ولكن يقال الإحسان نوعان: إحسان بقدر واجب فهذا واجب، وإحسان زائد هذا ليس بواجب. إحسان بقدر واجب فهذا واجب، وإحسان زائد هذا ليس بواجب. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا الكتلة، قد يورد علينا مورد: ما تقولون في رجم الزاني، أليس الأولى أن يقتل بالسيف وأنه أروح له؟ الجواب: هو أروح له، لكن قتل الزاني ليس لمجرد إعدامه فقط، بل لإعدامه وإذاقته الألم في جميع بدنه الذي تلذذ به عند فعله الجماع، لأن الجماع تحصل به لذة في جميع البدن، فبذلك صار من الحكمة أن يمس جميع البدن بالعذاب. قال: ويمكن أن يقال إن المقصود بأحسن الكتلة إجراؤها على مقتضى الشرع، فإذا قلنا بذلك لم نستثنى رجم الزاني، لأن رجم الزاني على وجه الشرع. فإذا قلنا المراد بإحسان الكتلة يعني سلوك أسهل طريق فيها، قلنا إن الرجم مستثنى. فإذا قلنا إن المراد بإحسان الكتلة يعني وفق الشرع، قلنا لا استثناء. وعلى كل حال فإن رجم الزاني هو الحكمة. وقوله: وليحد أحدكم شفرته، الشفرة هي السكين، وليرح ذبيحته، هذه إشارة إلى أن حد الشفرة سبب إراحة الذبيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصلب هو، هل هو قبل القتل أو بعد القتل؟ لا، يقول قال: ثم تكلم المؤلف عن الصلب، هل هو قبل القتل أو بعد القتل؟ وذكر في ذلك قولين للعلماء: فأيهما أشد إيلاما، يعني يصلب ثم يقتل، أو يقتل ثم يصلب؟ الأول أشد إيلاما، لكن نظر الناس إلى الميت وهو مصلوب قد يكون أقبح وأشد اتعاظا في النفوس. ولو قيل يجمع بينهما، يصلب أولا ثم يقتل ويبقى مدة من الزمن مصلوبا، لكن أخشى أن هذا خروج عن الإجماع، لأنك إذا قلت هكذا لن توافق الذين قالوا بالصلب قبل القتل، ولا بالذين قالوا بالقتل قبل الصلب. فإن لم يكن في هذا إجماع فهو جيد، يجمع بين الأمرين، يصلب أولا ثم يقتل ويبقى مصلوبا. وإلى متى؟ يقول: حتى يشتهر أمره. قال: وهذا قد يختلف باختلاف الأيام واختلاف الأماكن، ربما يكون ذلك في مكان عام مثل السوق فيشتهر أمره سريعا، وربما يكون أيضا في وقت اجتماع الناس كصلاة الجمعة فيشتهر أمره سريعا حسب ما يقتضي الحال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف، حتى قال: يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. قال الشارح رحمه الله تعالى: العلماء الذين قالوا ذلك كأنهم استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين اشتروا حمى المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا سملوا أعين الراعي، قتلوا الراعي وسملوا عينيه ثم قتلوه وأخذوا الإبل. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأرسل في طلبهم فأتي بهم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تسمل أعينهم، والسمل معناه أن تكحل بمسمار محمي على النار ثم تقطع العين أن تكحل العين بمسمار، نعم، والسم معناه أن تكحل العين بمسمار محمي على النار ثم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون ويريدون أن يستظلوا ولا يظللون، لأن هؤلاء والعياذ بالله فعلوا أعظم منكر. أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هذا الإحسان ثم أساء إليه هذه الإساءة. فالمهم قال: يتركون على مكان عالي، كأنهم أخذوا هذا من الحديث. أزالك الله.